أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ومن يرد ثواب الدنيا وسنجزي الشاكرين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله يحب المحسنين. بسم الله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي. الله العظيم. Evet, bu güzel tilaveti de o kadar şey izlerdik ki Şevin, Eydüşşebap'ta, Afyon Karahisar'da onların da şehitlerimiz de ruhuna atfediyor hocam. Bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Ama daha ki Ferzo'nun dediği gibi vurulup uzak.